وامشي واعمل نفسي مش عارفك. حكاية خلاص وفترة وانت عشنا وانت عشنا وقصة قديمة بالنسبة لي منسية. مرتاحة ببعضي جايز ولا ندمانة؟ ماليش فيكي ولا هتجيبني حنية. معدش في قلبي ليكي حنين بيوجعني، فما اطرانش على حبك يرجعني ولا على اني اتأثر قصادك. ده انا دلوقتي لو شفتك وشفتيني راح اعمل زي ما عملتي وسبتيني. هسيبك وامشي واعمل نفسي مش عارف.